قليل الوقوع. لا لا ما يصح. إذا قال شهادة مثل عشر قال طيب نصيب وأقرأ العشر من الكفار ما يصح. هذا تعيين. التعيين أن يقول اشتريت ما منك بهذا العشر لجدك هذه ما تقع ولا الناس يقن لها بال. نعم يشير إلى المسألة من آخرتين إذا قال بيتك أنه مؤجلا أو اشتري بكذا حال. أما المسألة الأولى إذا باع بأسد لا ما يصل منها. لا يأخذ زيادة أبدا ما يتصور فيها. وكما قلت لكم إذا قال أنا بيعتك بعشرة ولا شيء زاد 15 وش يقول له؟ لا إذا عين استثنى هذا لأنه إذا عين الشخص قال بيعها على فلان بعشرة فله غرض في تنزيل الثمن. نعم يا سمير إيش؟ نعم يضمن. اي نعم أي. اذا اشتراها في جهه الحر ربما يقال يوقع في امرهما فلا يضمن الوكيل لانه حقيقه ما فرط ولا تعدى ما دام لم يعلم فهنا ينبغي ان يقال لا ضمن عليه لانه لم يفرط ولم يتعدى. نعم نعم نعم نعم ما هي العدة؟ إذا قلنا لكم إذا كانت التهمة حتى في الصديق إذا وجدت التهمة حتى في الصديق. لكن ألم تعلم أن بعض الأخوة يعني يشدد في محاسبة أخيه؟ والله ما على كل حال إذا وجد الحكم إذا وجد العلة ثبت الحكم. متى وجد التهمة فإنه لا يصح. هذه اللي عرفتها ما وصف نعم نعم. العلماء يقول لا من وكل في شيء ما ينفي الصدقه اطلاقا ولا يجب ان يستقرض الدراهم التي وكل ان يشتري بها حاجه. لكن جرت العاده والعرف ان انه لا باس به لا سيما اذا كان الانسان غني والدراهم موجوده في البيت. اما ان يستقرضها ويقول بشتري سلعه بثمن غير منقود فهذا ما يجوز إذا صنع عنده الشيء. نعم في إيش؟ أي نعم والله اللي يرهد كلام الشيخ رحمه الله أقرب للصواب وأن البائع إذا لم يرضى فإنه لا يعني لا يشبر إلا إذا علمنا أنه مغرب بمعنى أنه عالم بالعيب ولكن كتب فهنا يلزم بالأرش لأنه متعدد. نعم قال دعني من أفعال وكان الوكيل محتاجا للمال واشترى وقال اشترى من أفعال واشتراه مؤجلا وأخذ النقود ما يجوز إلا بالسداد. الأصل خذوا القاعدة الأصل في أموال غير أنها محترمة لا يجوز أن يتصرف فيها إنسان إطلاق فإذا وجد مخالفة فعليه الضمان إلا على رأي من يرى بجواز التصرف الفضولي إذا أذن فيه من له الحق. إذا وقع من ذلك فالله أقول أنا أرى ان التصرف الفضولي جائز لأن الرسول أجازه صدره الجعد بن عروة بن الجعد أو الجعد بن عروة نسيت عروة بن الجعد أجاز ذلك. وأشياء كثيرة تدل على جواز التصرف. نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مباحث الوكالة. وقبل أن نشرع في درس الجديد نسأل عن ما مضى، هل يجوز الإنسان إذا وكل في بيع أن يبيع بأكثر من ثمن المثل ويأخذ زيادة؟ ليش؟ يجوز له أن يأخذ الزيادة، إنما يرجع الزيادة على صاحب على الموكل. يعني باعه بأزيد وصارت الزيادة لصاحب السلعة ولا يمكن يأخذه. طيب لو قال بيعها بعشرة وما زاد فلك فباعها باثني عشر، له ذلك؟ له ذلك. طيب نعم هو له ذلك، لكن لو كان يعلم أن السلع قد زاد، هنا لو كان الوكيل يعلم أن السلع قد زاد وصاحب السلع قال له بيعها بعشرة وما زاد فلك ظانا أنها أكثر ما تساوي عشرة، فهل يجب عليه أن يخبره بأن السلع قد زاد؟ من اثنين يجب عليه اشتراك هذا. السؤال لك أنت. طيب يجب عليه أن ما الدليل؟ لكن وش الدليل؟ يعني إذا قلنا لأن ولم نقل لأن الله يقول أو لأن الرسول يقول فهذا تعليل، أما إذا كنت تجد الدليل تقول الدليل قوله تعالى أو قول الرسول. لا يمكن أحدكم أين؟ طيب يقول مالك رحمه الله إذا قال اشبع بكذا مؤجلا فباع به حالا صح إن لم يكن في ذلك ضرر، كيف الضرر؟ سمعتم يقول إذا قال بع بكذا مؤجل بع هذه السلعة بمئة ريال إلى سنة فباعها نقدا بمئة ريال، نقول هذا البيع صحيح لأنه زاده خيرا، إذ أن الثمن المنقود أحب إلى الناس من الثمن الموعود، إلا إذا كان على الموكل ضرر، والضرر لا ينحصر في صورتين لكن ذكرنا صورتين. الصورة الأولى إذا كان الموكل يريد أن يسافر ويخشى إذا حمل معه الثمن أن يضيع أو يسرق أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول هذا عليه ضرر فالبيع لا يصح، له أن يقول ارجع الدراهم إلى صاحبه. والثاني إذا كان في البلد والد ظالم وإذا علم أن فلانا دخل عليه هذا الثمن